إنا لأسد واثبة في الحرب تبدو غاضبة، قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبة. إنا لأسد واثبة في الحرب تبدو غاضبة، قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبة. هذه الجموع تلتحم، هذه الجنود الغالبة، سلاحهم إيمانهم خضوا به المصاعبا. من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا، احمل سلاحا يا أخي واحمي الثغور راعبا. من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا، احمل سلاحا يا أخي واحمي الثغور راعبا. قرآننا شعارنا في كل حرب ناشبة، بالسيف نحمي ديننا للرمح والمخالبة. راياتنا من ديننا تعانق الكواكب، نقاتل من أجلها عدونا المحاربة. أعد سيفا قاطعا واصل العدو الغاصبة، احمي اللواك شامخا واحمي العرينا دائبا. فكلنا قد أقسم بالله أن يحارب، حربا تعيد عزنا والنصر والمكاسبا. هذا الطريق شائك كل الجنان خاطبا، جهادنا مقدس يعيد مجدا ذاهبا. هذا الطريق شائك كل الجنان خاطبا، جهادنا مقدس يعيد مجدا ذاهبا. إنا لأسد واثبة في الحرب تبدو غاضبة، قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبة. هذه الجموع تلتحم، هذه الجنود الغالبة، سلاحهم إيمانهم خضوا به المصاعبا. إنا لأسد واثبة في الحرب تبدو غاضبة، قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبة.